وأعظم الأدب النبوة ومن تعليمه صلى الله عليه وسلم لنا أنه إذا أخطأ أحدنا ألا نفضحه على مرأة من الناس ونقول فلان قال كذا أو فعل كذا، لأن هذه تكون سببا للتنفير وليس في ذلك فائدة علمية، بخلاف هذا الأسلوب النبوي اللطيف أن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، هو يحكي الكلام الخطأ ليبطله ولكنه لا يسمي ولا يذكر قائله لأنه لا فائدة من تسمية قائله.